بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسر بدو مقدميات من باب استفلاء قواعد الاستدلال أو قاعدة بن شنو بن مانيكا سوديا لدبين توكيا لوردبين أمي أهل السنة بو دليل كان قرآن السنة كيفيتي سود ورغيتن لبرد كان قرآن السنة قيشتنا خالصا كحجية فهم السلف اما بس يوم ما تلك من مصدري دليل كان من سرچاوي علمي اما علمي شريعة الدين لشو وردقري القرآن السنة كوري دقري بكتاب اخوة وسنة رسول اخوة عليه الصلاة والسلام او سرچاوي علمي اما بلان شوني ورد قرين بس يلا بدو باسي او ما كيف بفوتي هاتي مثلا اخو عليك عثمان شونيتي تيجيشتن لقرآن والسنة في ويستا بوشي ويبك الصحابة تيجيشتن يا عمر اخو عليه الصلاة والسلام خويت شون تيجيشتوا لا وحيك اخوة وصحابة شون تيجيشتن لا كلام اخوة وكلام رسول اخوة عليه الصلاة والسلام فيوست ايمش سود لتجيشتني اوان مر بقرين لتجيشتني اوان لا ندين بوشي ويا بلغتاني قرآن السنة تفسير بكين وتيبين اما هركا سيلا خويا وبيتو شي وتفسيرك كابو آياتكاني قرآن السنة او تفرق دروز بلدين دا ولغي قاي راس انسان قمراد به وبرو رقاي جهنمي دروافنا مخواي دولا بس ما كيف وثمان وإنما يؤخذ برأيهم في وسط إنسان رأي أوان والبقرة ويعتد به زاني لبرشي إما قولي صحابة وردقرين تفسيره تيجيشتني صحابة وردقرين شون لدين جيشتني مش أعوى لكونهم أبر قلوبا شونك لهم أمة ضلقاتهم شاكرهم وأعمق علما علميا لعلمهم أمة إسلام قلتلوا راسخ تربوا وأقل تكلفا وشتي داهن دراوة تتكلفوا زوري لقو كردنو شتيكا في وزنكاو أصلنا به جوانا دعوتي نك خويان بشتي لاوچيو وشتي حشو ياخد شتيكا زيادة بيو في وزنكا خويان بوهو مرغونا ذكر وأقرب إلى التوفيق فهمي أوان ذكر للتوفيق لما خصهم الله به من توقد الأذهان وسعة العلم وقوة الإدراك وحسن القصد نبركوا من صفاتك لوان دعابو توقد الأذهان بيرتجو زيرك وسعة العلم علمي شفراوان وتجيشني بهز وحسن القصد نيتي شفاك الصحابة نيتي أنفاق تقوى الفوا وقرب العهد بنور النبوة وهروها على هنا شيء يا عمراتيش نزيبه فكانت طريقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة رجاي أوان رجاي فاس كلاو رجاي فاس كلاو شاربو وطريقة غيرهم لا تساويهم ولا تدنو منهم فلام رجاي غير صحابة نا يكسان برجاي أوان نا نزيش جدبيته ولا رجاي أوان كواتا تاك رجاي راس كبما قيني بتقيشتنا قرآن السنة تقيشتنا راس ودواي اوش رضابوني اخواي في حاصلتين رجال صحابية رضا اخواي في الرجال يوم نبي امام الشاطبي رحمة اخواي لبي لا سبادة بالقاعدة اذا لا كتابة في ذات فرمي موافقات لا فريق لا مجلد يقلع فرينا وتويق ذا فرمي بس لا تقي أو ذكاء سلام ذكاء فرمى أن يكون مما رباه الشيوخ في ذلك العلم إنسان راستين وبسوترين رجاء بو أو علم وبقري لا شيء ولي بقري لو كسوري بقري كا مما رباه الشيوخ في ذلك العلم علم لكسي ورجاء كلا بردستي مع مصطيان لبردستي أهل علم فرورت أبو بيت لأخذه عنهم وملازمته لهم شوك أو ما مصطاي كلاي ما مصطاياني تشخين دبيتي أو كسته جيش نكته جيش نش راسة شو كملازمة أو أنك ذولا قوي عمو فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك أو بأن يتصف يعني أو كسر زياتر يعني لو أن ذكرى كخوي برازينه توا بوصفة جوانانه كما مصطفيه يبوا بوتك علمك ينور جتوا وأن أول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكم كثاني ششك علميا لما مصطفى ورجتوا صحابة مبضي خوان لبيت صحابة علميا لشي ورجت لما مصطفيان كثير عمر إخوابه عليه الصلاة والسلام وأخذهم بأقواله وأفعاله وتو كذلكان في غنبريان عليه الصلاة والسلام دبيست دبيني واعتمادهم ما يرد منه كائنا ما كان واعتماد يندق تسروا إلى في غنبره بيانها عليه الصلاة والسلام وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا وعند ثلاثات يجيشت في غنبره عليه الصلاة والسلام ما بس تلشيا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها تاتي جيش تنكا يقين شوائن بو فيدابو كاتي جيش تن أويك في غمري خواه نابتي جملة وتفصيلا لفظا ومعنا أو حقا كجماني تدانيو وهيتش تجتريجنية كحق المعارضي أو حقي في المكتر أو جاء دفر مئ إمام الشاطبي دفر مئ أو أبو باء أصلا لمن بعدكم أو تيجيشتني أو ديني كصحابة في غمر وليانقر عليه الصلاة والسلام أو أبو ببنشينيك ورقائك الراس بو هركة تيجل أدواي صحابة بيانوين لدين إخواتي بلن دبي لسر أو رقائبون كصحابي لسربون فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة شون بولي قال في غمر صاصم علميا لما مصاكي إخوان ورقر تابعين كانش بوشي وعلميا لشي ورقر لصحابة ورقر حتى فقه تال دين تيجيشتن ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية جيشنا يعني بلاي هلا برز لا زان الشرعي كان شواتا اي كسيق لو لاوا لخوي وعلمك بينه لما مصاي اوا حصل كراو راسا ورينا علمك علمي شرازنا به كواتا يعني فضيلتي وغيزو فلو فاي صحابيتي في انسان هاوري في غمبر عليه الصلاة والسلام لا تعديلها فضيلة أخرى عند غيره من الناس غير صحابة هرچند دلين حكماء يونان دلين فلان عالم وفلان عالم هرچند فضلي أنها به هرچند يعني فرضا علمي أنها به فضلي أوانا نكش فضلي صحابة ناكيته ناش قالت فضلي صحابة بحكم تيان بحكم أويت صحابة لقل تيبون لقد في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام تخوالي عظيمه ابن مسعود رضي إخوالي بدأ فرمي تفزاني فرمي إن الله نظر في قلوب العباد إخوالي دولة كيش أويك محمد بن إري عليه الصلاة والسلام سيري ضلي بندكاني خوي كشت بزاني ضلي شيء فاكة وضلي شيء سليمة بكالك أودت كوحي بودا بزينيت وحي بسرد دا بزينيت بوسر كام دلع زيد بيان عمر بكر بيان علي بو كام دلا هل بجير إخوائي قولا وحي بو الدعوة زيني فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قال قلوب العباد كما شايك الضلي محمد عليه الصلاة والسلام لدلي همو بند كانت فاكترا وشاكترا بو أوي بكر يبا رسول إخوة وحي بس الدعوة زيني فاصطفاه لنفسه فبتعته برسالته هل بجار بو خوي وكردي بلي الرابي خوي ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد دعاية سيكرت بزاني كيش ياوي أوي ضو فاق به هل يام بجيري ضوها وليتي محمد عليه الصلاة والسلام سيكرت أصحابه لهمو كسان اشتب ضو فاق ترن ضو شاك ترن بو أوي جمن بها وليشي رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فجعله مزراء نبيه كدني بوزيره وهاوكار ويارد ذلو هاولي في غمرك إخوي عليه الصلاة والسلام يقاتلون على دينه كيدا كوشان دجنجان لتر دينك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن أو جاء ابن مسعود فرمي جاء أويك أو مسلمانانا المسلمون يعني أو صحابانا تشتك بتشاك بزانا أو لا إخوة باشا وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ أوشك أوان بخلافي بزانا أولا إخوة خرافة كما تأمير دا أو قول ابن مسعود كإمام أحمد لو مسند كيدا جرابية كوا وهي تميد فرمي رجاله موثقون وهلوى أحمد شاكود فرمي إسناده صحيح لابن مسعود أو أثر من بغاته تجيشتن ك بارترين دل دلي محمد عليه الصلاة والسلام ولد واي إيش دلي أصحابه كاتا كثير كبير لدين حالي به في ويستا لسر من هنجي صحابه بروا والله خوي بروا الجاري عن لذي رستي أخيري كفرمي أويك مسلمان بباشي بزان أولا قاباشا أو جملة أو رستي زور جار بدعة شيكان أهلي بدع مبتدع كان أو بكار دين بو هدف خرافتي خويا وبو عبادة داهن راو كان خويا بدعي لك الذين دايده هينيت بونمونا احتفال بالمولد النبوي اهن جيران ببوني لدايبوني في عمر اخو عليه الصلاة والسلام اهن جيران ببوني اسراء ومعراج اهن جيران ببوني روجي بدر اهن جيران الى اخره كديني انهم كردوت احتفالات التزام بسنة في عمر اخو عليه الصلاة والسلام نابيني يا كمل نابيان بلام احتفالات كراب واردنا وخوشة وحلوة واردنا وطلاة واردنا أويان زور كردوا زانين بو كانت كفيد الله بابا احتفال بمولد سنة دنيا في عمر ني كردوا عليه الصلاة والسلام صحابة ني كردوا سلفي صالح نيان كرد شتيش اوان نكربة شوني مدكين دلت اواني ابن مسعود ناشر والله ابن مسعود دلت في عمر فرميتي فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن أويك مسلمانان بباشي دابنين أو لا إخواش باشا إيمش زور بين خلشي سر ويزوي أمره مو احتفال ببوني لدائقوني في عمر صلصان بباشا زانن كواتا لا إخواش باشا استدلالي بقولي تشكر بو قولك كنسبتي شي بغلط دا يفعل شي في عمر إخواني صلصان راتك ابنوي دليلك يكم يندلين قولي في عمر علي صلصان يعني حديث نيو أثر حديث إيش حجة أثر حجة نيو لدين ده أويك دوم إيش يعني في دلائل في أشكي أو قول بخبرنا وبوين بودر كي ما بس بقى المسلمون ليه ردا شيء باسي أصحاب ذكى ابن مسعود رضي الله عنه باسي صحابها ولا كان في عمر ذكى صلى الله عليه وسلم دواي أود أفهم أوي مسلمان يعني صحابة بباشي بزارن أو لا يقوى باش امر متفقين اگر ما بس صحابة بي بلام آية صحابة احتفال بمولد يان بباش داني كبباش يان زاني باتي انت بباش يان زاني باتي انت دواتا او قولي كذيه نو دي كان ببالغان او زرر لخويا انددا اگر تيبغان بلام اوان نعني تيبغان بينو تر قاعدة كمان كبريتية لشي بريتية لو اي كيما تيجيشتني صحابة وضاي فاي فرودقال يان لبي او منهج ما انبي بو تجيشتن لدين قولي ابن مسعود من بعد كس دواي او با بسيارك كين بزانين آية او خيريتا خيريت يعني كين يعني باشيتي صحابة كابن مسعود رضا فعلي بفرموي ضلي اصحاب لضلي همو خلق شاكر بو يخوها بجاردن لچه دا باشترن صحابة لچه تقدار ايما باشترن آية لو ذاك جوان تربون يا قلو تربون يا دولمان تربون نخير أو خيرية لا شك أنها في كمال العلم وتمام الفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لو ذاك باشترن كعلم يعني لأي مرات تربو توال تربو وتيجيشتن يعني لأخوة في غنبات شاك تربو سليم تربو عليه الصلاة والسلام ودين يعني رات تربو وعزيمة نيتي عن الأئمة فعل تربوا لو وان قال لها مو عن الأئمة شعر تربوا كواتا لو شفان الأئمة شفر صحابة كريم رضاي فاي فرود قاليان ليلي ابن تيمية رحمة إخواني بدأ فرميه وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين هركته كلسان صدقي هذي جاء لعلم دايان لدين هركته كعالم بي والحاصل مشهور بي بعلم يا مشهور بي بديانة تقوى معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة أو هذا باعتراف ذكاء كردوش يتيب ويك خير تريني أو أمة كيا صحابة رضا قيدوا يعني لدي قطع ذا رحمة إخوائي لبدا فرمي لتفسيري أو آية ذاك إخوائي لبدا فرمي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد آياتك يعني أو كسانك أوت العلم كعلم ينفي بخشرابه أو ندزان اعتقاد ينواي وادبين كالذي أنزل إليك من ربك هو الحق أو إيك وتودى بزيو أي محمد دفر وردقارته عليه الصلاة والسلام هو الحق أو بريتي لا حق كواتا أو إيك دابزيو للا ينخوا أهلي علم اعتراف بوذكاك حقا بزان أو أهلي علمك قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرميتشين أصحاب محمد الذين أوتوا العلم قتالا بشي تفسير كذن فرمي هاولاني في غنبرنا عليه الصلاة والسلام هاولاني في غنبر اعتقادي تواغيا وابوك أو الأخوة وهاتوا همي حقا أي سفيان رحمة إخوالي به لتفسير آياتي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام او حمد بو اخوه سلام لسر او بنداني اخوك اخوها الجازون دفرمهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هل بجارنا كليرا هل بجارني رسالة انبياء هل بجارني بو هاوليتي في غمران جينا ليرا دا في غمرية عليه الصلاة والسلام اصحاب محمد سفيان تبري دفرمه هاولاني في غمران عليه الصلاة والسلام كواتا سلام يعني لي من اخوه او بلدي كلاسر شي لسر او ايت صحابه رضي الله عنهم قال يعني ليفيت صحابه خيري او خلقان ولهم امته باشترين فالصحابه افقه الامه وابرهم قلوبا صحابه لهم امته ثبت اقوى ذاترين وعلم شان زياده وعليه فالرجوع الى ما كان عليه الصحابه من الدين والعلم متعين قطعا على من جاء بعدهم ممن لم يشركهم في تلك الفضيلة فضيلة الصحبة كواتا قرانوبو أو منهجي صحابة لسريبوا واجب لسر أو كساني لدوا صحابه هاتو هل كسي لدوا صحابه هاتو تارج قيامت يعني متعينة واجب لسريكا بقرانوبو سر منهجي چه منهجي صحابة رضي خواهي فرورقاني عنه بي إمام الشافعي رحمة إخوالي بي دفرمي كابن القيم لا رسالة الشافعي البغدادية ذا نقل كردوة في ناوية الأعلام الموقعين ذا دفرمي إمام الشافعي وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم يعني دفرمي إخوائي قولت تناء ستايشي بسر كذا لذا ووصف تاشي شي كردوة صحابي كردوة التوراة والإنجيل والقرآن ولتي عمرش عليه الصلاة والسلام فضل الزور بو صحابة بس كراوة أدو إلينا سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة كانت في عمر إخوان في غيان دوين وشاهدوه والوحي ينزب عليه وفي عمر يان دبيني كوحي داد بز يصري فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا صحابة تيجيشتن في عمر إخوان ما بس تيجي أجابا عاد بجيشتي بيان بسايبت به وعزما وإرشادا أو إما بس تيدا جدي أورسن ها أمر قارية وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا أوان أوندنا سنته في عمر شهر زاب أو إيما ديزان أو إسكنا ديزان أو إنهفي أمزاني وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل الله أكبر أو شهادة إمام الشافعي تفرمي الصحابة لسوي إيما في كل علم لهم علم الصحابة لسوي إيما واجتهاد لهم اجتهادك اجتهاد الصحابة لإيما بالإسترا ولهم ورع تقوايك عقلك ذا صحابة لسوي إيمان وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ورأي أواني بو إيمان باشترى لرأي خمان وخمان كواتا ليلة وتبيشتم كإمام الشافعي اعتقادي وايا منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم منهج سلف صالح كصحابي سلامة لبو دينك تبو لا إخوات وعلمي زياتر تدايا كأوان لأيما علمي زياترا وحكمتي وعقلي شي زياتر تدايا أما أو أشعري معتزلاني كهاتون لدواء إمام بريزكا بدعي شان داهناوة كذلين شي تدا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم دلين هنك في الرقاي صحابة بقرية أو السلامة بودينك أما الرقاي غير صحابة أوانيك لدواي صحابة وهاتون أو فرقانيك دروزبون دلين رقاي أوان علمي زياتر تدايا وزياتر موافقي عقل وحكمة أو مخالف قولي كيبو قولي ما شافعي كواتا أو تساني أورو أو اعتقادي أنا ادعاي أور ذكر لنا وخلشي نزان كيما لسر منزل الشافعين دلين رازمي أو نسبة تدايا إمام الشافعي صحابي لسوي خويدانا ولا همور وانجي كمان نكهر بلين ولا رقاي ومدرين سلامته أما أوان شوك مشغول بجهاد وبغزوات وبخدمة إسلام أوان نفر جانسر أويك جانبي حكمته عقله ليكولي نوو تيجيشتل آيات وأحاديث وكم متأخرين تيبكن نخير أول غلطة وهل وهو وكتشون دبينين لو لا شبيه أو قولا قولة تريشيكا سياسية كان وحزبية كان ديغن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه هندي قواعد دين ريتنا أو دين أبو هدم دين بلا مسلمان تجيرنا به تجيشتون به هدب خطورات أو قواعدنا ناكا أوانيك قاعدة في شويان هنا كقاعدة في شويان هنا كبريتي بولتي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أو قاعدة تزرر الذين لدى أو زرر الذين لدى في إنسان وازل رجاء صحابة بينه شنك علم وحكمة زيادة لك ودايا لا طريقة خلف دايا أوانيش كأمر أو بدعيتي عندها هنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بلى أو دلين شيء دلين أول شيء عندي كان ضربي لدين كبريتية التي أو ضربي لدين أو يكا أمر بمعروف نهي لمنكر نامهي بو دلين إما أو يكا متفقين لسري جاء حرك راق يكبر كدروز بوا لدواء الصحابة اعتقادي هرش من يكبر قدري به مرجعي به معتزلة به جبري به جهمي به خوارج به يا بناوكان أمرو به هرشي به دلين شي دلين إما كاكا هندك خطوط عريضة مان هيا هندك نقاط اتفاق مان هيا لسر أو نقصان بايك بقرين لسر أو نقاطان يك دقرين أوشك خلاف مان هيا وناكوش انتاجات شدكين أو عزر بو يكتر دين لوا دبيت شاكوشي لرأي يكتر كين والرز لرأي مقابل بقرين رئيس لرأي مقابل بدرين كما شاء أو ضربيك أدراك الذين بدرين إما درين أوي متفقين لسري نتعاون أدي أوي كمختلفين تيدا ها كيف يبدو بارك الله فيك وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله لا هشتر خلافتان هو حكمك برن ولا إخوة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا هشتر داخل القرآن والسنة نال ولا عذر بو يكدي بين نوا بلن قيناك تولى صبائي خوتم نجل صبائي خوتم نخي دبي بي قرينو بو قرآن السنة كواتا اگر نمان قران دوا مخالفة قرآن من كت وطريقية المبتدع من دا هنا واروا امر بمعروف نهي لمنكر نامنه يعني چي امر بمعروف نهي لمنكر ونامنه چونك ليلة دا كاتك مخالفة كت لسر هل في القيق بيت لسر هر منهجك بيت قاعدك اي او قوى في ودك على سر منوتو دلاء ايما لشتك خلاف من هو عزر بو يكتر بينينوا شاو خوشي ليك جبتين باش كابلاي جبري دبيني مرجهي دبيني معتزلي دبيني خوارج دبيني هر يكي بشيوك دين تفسير دكا و تأويل دكا و ديقوري ايما ديبغي كاك الرشنين دي مقرى انكاري لمنكرتي مكة ورخصتي بو بينوا وعزري بو بينوا إيشكي إيشي شي شاكا بلام آية خواب ورازي دبي من رأى منكم منكرا فليغيركم كمنكرك ما بيني دبي بيقور إبرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كمنكرك بيني باكا لا إسلام يجبه دبي بيقور يانا دبي بوين أو غلطة لو رجعنا دا كومالك لا مسلمان تلفون يانكر ما مصاتور الشريطة كان دا زور باتي إسلامية كان بدي براسي أو ضرري شي قوري وغلطة وتم كاكي جان أقل بقرآن الحديث لتي والام الدم و أو بد سلمينم كا اي مباس كرنا كمان مباس شي كباس من كردبه وضرري هيا قاسمش جاري وكو في شي أقل سلفي نبوانا لعالم إسلامي دا بعد فضل الله ديغن دوايبيت إخوة أقل أهل السنة نبانا سروي زبي هرچی اسلامی دبینی یا صوفیه چی درجه چی مشکی لیده رچو یا تکفیریه چی تندروی درجه چی لیده رچو یا عقیده چی خرافی والحاصل چی ندمه یا مذهبیه چی متعصبی لیده رچو قرآن بی ندمه فضلی خواه که اهلی سنه لساحه دا هن کابره هر عقیده چی هبه هر منهجه چی هبه کاته کدسیه تسلمی برده احانه و گنده چی تیده به رخمان لیده برده او حدیثه خطيبك أو بعض كده أو موضوعة أو ضعيفة أو تفسيرك غلطة يا ليبدان وكان والحاصل بوني أهل السنة رحمتك المسلمان بوی مسلمانان به غلط دانه رون چکا کمالکتانی به هوی زیدالوی کردن یا سیاست و اگران ده اصل و اصول و بنمایکان نما او کتی بیست به غلط داده چن بلان اهل سنت شیرازقی ده نوجه خوی و فضل خواه تواتا بونی اهل سنت رحمه کامیان رحمت بوان و پیویستیشا و خدمت کردنی دینیشا کابرای چی دیجی دین رحمه لإسلام دا گره بنیتی پیسی خوی بنیتی طعن لدین اوش تکا مسلمانی چی خواهن عقیده چی غاست و درستیش کنایوی مسلمانانی برای خوی به حالا دارچن نصیحتی اندکا او ایشی چی تره برا تکلاوی اندکی بلام انسانی نزان هولو تکوشانی زانانی اهلی سنه و بانگوازی کارانی سنفی بچی دادنه با خدمت کردنی بگانه دادنه دلی اوانش وکو کافرکان دجایتی مسلمانان دکن سبحان الله ايات جاتي كدني مسلمانان كتوبة مسلمانك دلي او كفر ميكا او شيك فوتي لي بفارزة او حديثي دروية بناوي في غمرة وباسمك عليه الصلاة والسلام او رقاء راست الرقاء ليون بو تقليد يهود ونصارى دكي وريابة هاي او خزمت بكفرة يا خزمت بدين خزمت بدين فلان كسانك لدين حاضرين هو تكوشاني اهل السنة بضربي سفر دكان وبقرب سلبيشي لزاننك بإيجابي او جا خالد ومتم اما واجب لسرمان كابرا اسلامي بيا غير اسلامي كغلط دكا منكرك تاوانك دكا واجب لسرمان بنص قرآن وحديث امر بشاكبك ونهي لمنكبك بل قسما اخواني قولا رحمي لصحابة كاتي كلمة عرقي احد مسلمانان فشل يعني انا اخواني قولا رحمي لشي قلت اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم أو خلل لقوتنا أو أي أصحابي في عمر فاعل أصلاً خلل لقوتنا ونتشو خل رحمة لشيء بقرين رحمة لكافر مشرك كان بقرين كافر مشرك منهج يرجع في دينه رحمة شيء لا دينه شو غلط يبقى أبو أي بسبب غلط تكيتوا مسلمان زرر مكان كواتا نصيحة كدني مسلمان عنهم بس كدني غلط بورات كدنوا أو رحمة يك وخوال تري واجب كدين أو نصيحته أما كتب واب زان إما كلين وكنا كان في نبكين شابوشي لبكين بابا ديني اما ديني شي باكا ديني شي كاملة كسب او كسيبوي هي بكابل باز مكا كدين كمان ديني شي قانوني وضعي بيت في يوندي با اسلام ونبت خويدا خويدا قربي لكلين وكل نقصاني دلين كاكا لاي خلق باسي عيبتان مكا با خلق نزاني او منهجو او حزبي اما تشندي غلط تدعا باسي مكا توكا باسي كي خلق ما لدعوي اما دين ما كاملة برا اما دلين او خال رشاني ايو هنا تانا سر دين دين بريه لواق دين زورس في فاكا خال رشاكان هل دين دين كمان تواوا فاتا باس كرديني دين بو فري سر بزي و باسي لكين الحمد لله و بخيرش تواد بي ان شاء الله كسيكا حوش بكاتا و بيري هبه اما كسيك كردبين و فهمي قاصر و ناتي قيشتوا او دعوة دكين اخوة يورف واحد دانتكا جاوت ما نوش قاعدة يبو كجزة لرق لدين دادا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قاعده كتريان سلفيه المنهج عصريه المواجهه يعني شيء او كومالك دروزبون لا فتره كيشوتر هلا معاصرين خوما دانوي شلون ضل خرمش لهدولا اخوات خرمش يعني دلت سلفيه المنهج ايما منهج مال سلفيه بلا مواجهه كذا من بو خالك عصريه يعني كفي تسلف تلفزيون بعد تشتكي كتبوا إن باقي شيء جوان لبستا قاتوا عبادة شيء مضبوط فيشكة ليبتا بو مواجهة كدن لقى الخلق فا عصري بي سردامي إيمي أورو شيء في ويستا أو أي دوكا خلق قاتوا عبادة لبنجا بغيشي كوا بميزاري كوا بجلي كردي وحي بإنسان بجيتا سر من بل يا بجيتا سر من الصي قصة كردن وقصة بو خلق كايا وتار بو خلق دا حي بقى أو عصري مية عصري أو إيما او سردمي اما چي دي بي اعرافي بس دجلين منهجة كمان منهج السلفة والله برا اقول مجلدين دانية كمنهج السلفة دي بي علم السلفي بي وكو صحابة بي عمل دي وكو صحابة بي سلوك ومظهر دي وكو صحابة بي رضاي خواهي فردقاري انا بي اما دنيا شتي چي ترا دنيا تقدمي دنيوي شهرستانية ومدني او السلفية دي اغير ونابير يا اخوة او انده پیش كوتو ده بین كل پیش همو امته ايكه ده نو فضاء دنیا ده فضاء آسمان ده و پیش همو امته اختراعات و ابتكارات و داهنان كازه ده كالدنیا ده پیش همو امتک دکویت و العلم تکرنجاتا او او دین تشجیع من دکار سراوا انتو ما علمو بی دنیاکم منی طرام دین کمان با نگوری بناوی عصریت المواجهة دین او جولا عصریتی ناوی اوش قاعده اکا کومالک لمسلمانان فرقیر لمسلمانان او بدعیان داهنا که زرلقی بریتیه لچی بریتیه لتلفیقه بحساب لمن هجا سلفیبا اوش بوشوین اکا لوانه اتفاده مرامی کوانی تدابه بله تمخیص بو صحابة طبعا وهلوها قاعده اچی کشاری تلیسان او اکا اوان نکه پر نجه هر زور زور چون دلی چشتی مجیوره هموستی که بسر یک دسته قلاب کردوه عقیدتنا سلفیه و طریقتنا صوفیه تربیتنا اخوانیه جهادنا افغانیه یعنی طبعاً اما تماشا دکت که القوم افلسو من العلم علم یعنیه با منهجی پیغمبر اخوه علیه صلی السلام بسیرتی پیغمبر اخوه علیه صلی السلام بويا لخويا انا وداد اللي شندو دو سيتين اختراعات قواعد كان بو مسلمانان بنشينو بنا ما بو مسلمانان داني يكشي لو قاعداني كذا انا وشيا دلن ايما بوي هل هم طرفا كان بقلينا خو لا عقيدة دا باوكو الصحابة بي لا طريقي سلوك واخلاق وروشتو تهذيب نفس اشمان دا باوكو صوفيا كان بي لا تربية اشمان دا باوكو اخوانا كان بي لا جهاد كردين اشمان وكو افغانيا كان بي أولياء فاني كان شعيتي عن أوروبان يعني أكو بارك الله فيك يا أسكي جنجز خان كهاتبو اشتغل لقرآن واشتغل لتوراة واشتغل لإنجيل واشتغل للرأي وعقلي كنت يقلالك المكتبة شي دروس كلي ياسف أو بيت الشريعة خلق إما دلائل أو قاعدة يديسان تزر ويشي هيا كوتب بس عقيدة من سلفي بي يعني سلفي صالح كتشيا في غنبر عليه الصلاة والسلام وأصحاب وضعفوا عن ذي بي يعني بس عقيدة عن توابوا طريقة خراب بوا في صوفيا كانت يستاهنو هاوار دفن عين إخواو زرقو شمشير لخويا عند دنو ومتقودنا ناسم اوانا طريقة لفي عمر باشد الوعين صلى الله عليه وسلم تربيتو فرورد كدني إخوان كحسن بنا لصارة كاني بسحوتو بسدوش داينا اوانا تشاكتر التربية في عمر صلى الله عليه وسلم جهاد أفغانيا كان جهاديا باشد الرجالي في عمر صلى الله عليه وسلم سبحان الله انسان بس بیری لکاته و بیر کردن ولی بس بورد دانه و دراستی کسی که عقلی ها به نال هر دینی ها به کسی که عقلی ها به اقصه لده میدر ناچه چی جای بی که تا قاعده اکو بانج مسلمانان اشکاله سر او قاعده اکوان آیا جهادی پیغمبری خواه علی صلی اللہ تواتر و کامل کردو یا جهادی افغانستان جهادی افغانستان بیداتکه خیر بو نیعتکه شر بو او تنیعتکه که دیونی تگی کبرا کوا طالبانو کوا دولت اسلامی که یعنی چی رشمیلی دانیشت بس سبب جهاد چی نرشرعی جهاد که موافق جهادی که عمر اخوانه علیه صلی اللہ علیه اول نتیجه که مکبیمینا ای تربیه اخوانی تربیه که موسیقا حلال کهو تربیه که اختلاف حلال کهو تربیه که رشتاشن حلال کهو تربیه که هاواتر نغیر اخوا حلال کهو که قادکان ینوادلن سید حواکا چون اثر قبری دل قدیسه که انسان چه اثر قبری که اشکان و هاوری انتاته تربیه که اوشتان حلال که شیر حلال که توقل اگل آفرتان حلال که بدعه اصلا حسابی بونه که بلای و چشنه به او چه تربیه که برا چون ایم اولین او تربیه لتربیه پی عمری که علیه صلی اللہ علیه باشتره تنها لعقیده من با او پی عمر علیه صلی اللہ علیه او جمس بین اثر طریقتیش چه طریقتی که اوی که صوفی دی که طريقه كاستغاثه بغير اخواتي دا طواف قبولي تدا اعتقاد بغير اخواتي دا قريه الى شرك بدع وخرافات شلون او هم بجيرين بس من نجري في عمر فعلي صلى الله عليه وسلم كواتا فاشل دين قواعد دا دين روم صومانا تيبقى كقاعده سليم او يكا صحابه فهميا عمليا جهاديا دعويا لها مو أمتي دوال خويا سلامتلو تواتلو موافق حكمتلو شرعي تربوا اي ما فيه تشمل صحابة كمين لدين دا رضاي خالف الرولكاريا لبت او قولي امام شرعيه رحمة اخوان دولي لبت جاء ليلة دابزاني بو سلفي صالح رضاي خوان لبت لبس تشتك اوان لهيما عالم ترم وفي يستيمش في العام فيه يكم ين السلف اعلم بلغة القرآن الكريم السلف صالح شارزات ربن لهيما بچي با قرآن الكريم بلغي القرآن كتشيا زمان عربي بلسان عربي مبين خواهي يرى قرآن نادوا الصحابة لأيما عرب زانتكم خواهي قرآن بزماني أول ناد أيما قرآن زماني عربي شار زاترين يا أو صحابياني كخواه قرآن كي بزماني أندار زان باشك ولا ريب صحابة كيش زياتر لزماني عربي شار زابه أو شاتر لشي دقا أو شاتر لقرآن دقا أو باشتري تي دقا كواتا يعني بولم هنا أهب كردية شي سوراني لكتابه چی کردی نسراوی سورانی چاتر دگا یان بابینی سورانی که چاتی دگا ای کرده سورانی که یان عربه ها کرده که چاتی دگا به گمان یعنی که واتا برام صحابه قرآن بزمان یان دابزی اوان چاتر لقرآن دگن وکو اوانه که لدوای صحابه هاتن با عربیش بن چی جای اوی اعجمش بن او هر گمان یک دانیه يأتي إن شاء الله. بل كواتا إمام الشافعي رحمة خالد ورينا به نفرمي ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها عامة العرب حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها ولا يشرفها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لسانها سادة فرمي إنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب لا يعلم أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوه وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبهة شبه التي دخلت على من جهل لسانها بل ذكرت بزمان عربي تشلف الاوانا لا شك شار ذاتين تسجد بزمان عربي في غنبري فوابوا عليه الصلاة والسلام ودواي او غيري او بوية ما شارك يكم بدعاء غلط حاربون الذين كدلوزبوا للايني اعجمية كانوا بوهي اعجمية توا ناتجيشني توابز ماني عربي او دروزبو او داعي رحمة اخوالي بدا فرمي اول من نطق في القدر رجل من اهل العراق يقال له سوسن يكم كتك تكلم في القدر سبارت بقدر كقدر نية يكم كتك سيكر او اتشيبو فيابك خلش عراق كفيدة وتلا سوسن سوسن شيبو عرب نبو كان نصرانيا فاسلم ثم تنصر نصراني بو عرب نبو مسلمان بو دوائي و فكريشي نصرانيتي لم يشك لا ما بو هنا يناو إسلامه ثم تنصر دوائي بو نصراني فأخذ عنه معبد للجهني وأخذ غيلان عن معبد معبد جهنيش فكري قدريتي نشي ورقل لا سوسني نصراني ورقل كتشين أبو عرب نبو أو جا غيلان دمشقيك لا معبد جهني ورقل ولهذا قيل أهلكتهم العجمة تشتك بإلاشي بذنو قمراي كذن رقالات الإسلامة يعني تكسو العجمة يعني شو العجمة؟ يعني أعجميتي نا عربيتي كعربني وشارزاني بتوايب زماني عرب أهلكتهم العجمة فهذا يتنتا زياتر لعربي بقى أو زياتر لقرآن وسنة دقى لدين إخوة دقى وقال الشافعي رحمه الله ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس فرمي خلشي توشي جهل نابل وتوشي اختلاف مناكوشيش نابل إلا بسبب شي نبت إلا لتركهم لسان العرب إلا بغوي أول بك زماني عربيا وازينا كوتنا شوية زماني شي أرسطاطاليس يعني كفلسوفي شي يوناني وأوانا كغير زماني عربينا خلق شوين وان ده كده شوين صحابنا كده فضاي خواي فرودقال يعني ده كعرب وزماء بزماني اوان قرآن هاتوا بوية توشي غلط دبن كواتا هل تفيد لزماني عربي وريانا بي شارزانا بي توشي هلا دبن ده تجيشتني دين شارزات لين كتيج لزماني عربي شيا صحابيا فضاي خواي فرودقال يعني ده ولا يعلم أحد أفصح لسانا وأسد بيانا وأقوم خطابا من أهل القرون الأولى المفضلة وأولاهم في هذا الفضل والسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتجني لزماني على بشار ذاته فصيح تربي لصحابة رضاي فايفر والقاليان ليبيت أما لها مكتك شار ذاته كواتا لها مكتك شاتر لتي حالين لقرآن ولسنة حالين سيوطي لفرمي وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشار إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب قولكي إمام شافعي تانا بإذن الشيء كسبب جهل خلق وسبب اختلاف ينشيبه واثنان الزمان العربي شو من كوتني زماني تر وهلوها سيوطي لفرمي في الشافعي إمام كاني تر سلفي صالح أو قوليان فرموها كسبب بالعداهنا الذين ذاو اختلاف وفراق دروسون بيتيلة الجهل بلسان العرب ناشار زايبة بزماني عرب بيهقي لأصمعي وهو ما نجريتها في شكل لغة وأدب ففرمي جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء يناظره في وجود عذاب الفاسق هذا لي أبو عمرو بن العلاء إمامك لا لغدا كيها تلاي عمري كري عبيد عمري كري عبيد شبو كلهم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد كلهم يمشي رويد كدوته معتزليه كعقيدي اعتزاله عقيدي اعتزاله اعتقاديا وكإنسان بكبيرة لدين دردة شبزناتش تنافق به فلام لا آخرة دالة ترقنا عذاب بدري أنا ها عذاب إيشي مؤبد عذاب إيشي هتا هتا إيلي شو دادة من توا لا أقري جهنم دادة من توا وجوب عذاب الفاسق ودجبه واجب أخوة عذاب إبدا إنسان فاسق لا أهل السنة دلين شيا يستحق العذاب إنسان تاوان بار فاسق مستحق شيا عذابه بلام ناوي الواجب إلا دب إخوة بيدا بو ثم كفرق إلى بين مجد وعد لقال فرشا وعدان وعدي شاكا إنسان ليك بشيمان بيتوا عيب يشي قوله وعد بتوا دام كتابي لتهدي لكم سواليك بشيمان مو عيب الغصد بلام هرشد لي لكم من دارك تهرشي لي لك إلي دي دوالي لي نادي هرشد شاكا كتي خرافي لقل توكردو هرشي لي لكي هرشي تي لك كتوش زرري لي ديوا دوالي بخاطر إخوة عفو جديد او چاکه یعنی عیبه چاکه که واتا وازهنان لها رشا فضیلتا اما وعد بجه گیندن او چاکه وعد بجه نگیندن عیبه ایم دلین اهل کبائر انسانی فاسق مستحقی اون خواه عذاب ینده بلا نالین الا خواه عذاب ینده دا واجب لسری لسر خواه عذاب ینده لجهر مشئت خود دا خود دا سبحانه وتعالی فقال له يا ابا عمر عمري كرع بيتها فلا أبو عمر فرمي آه الله يخلف وعده شون خواي قولا لوعدي خوي بشمان دبتها أبو عمر بن العلاء كإمامك لغي عربية لآية كان إخوة دقات وكشار زابد ماني عربي عمري كرع بيت كمعتزلية شار زانية بزماني عربي وكو بيويس ديت لا أبو عمر ضله أو همو آياتاني كالسر أوي أخوة عذابي كيدا دا أخوة عذابي خاوش شون أخوة لا وعدة كان يخوي كرشي ماندا بيتوا آه الله يخلف وعدة أخوة لا وعدي خوي كرشي ماندا بيتوا قال لن يخلف الله وعدة وتي نخل أخوة لا وعدي خوي كرشي ماندا بيتوا قال عمر فقط قال بلام وتي دنا أخوة دولا وتويت قال أين فذكر آية وعيد إمام اللغة أبو عمرو بن العلاء يقول كوالا كيدا خواي قولا وعدي في دابنو وعدي دابتو فشي ما نجبيتوا شو آياتي كي جيبه وباكر آياتي كي وعيد هرشي وباكر فقال أبو عمرو من العجمة أتيت أواكبها لدى سويتوشي غلط بوي وعد وعيد ديتك شو لشويوا توش بوي من العجمة أتيت يعني لا تشر درجاء كوتو بهوا داتوي لدرجاء أعجمية تكتوا تشار زاني بزماني عربي بوي بهوا داتوي وعد وعيد فرقي هيا الوعد غير الإيعاد ثم أنشد وإني وإن أوعدته أو وعدته سأخلف إيعادي وأنجز موعدي على من؟ أجل هرشي لي بكم يا وعدي بدمه بغير فيماني بدمه أو من هرش كم ليه فشيمان ده موه فلا موعده فيمان كم ده جيه المجيه تتيبقى فرق إلى بين وعد وإيعاد تو آياتك ديني لسر أويك أخواي قولا عذابی چه داد؟ عذابی اهلی گناه تعوان داد. باش. او آیت نسل اوه. لولا شوا آیت اشتر دنه ولی یخلیف الله وعده. خواه وعده خود پشیمان نابتوا. کواتا دلی اکید خواه عذابی داد. چون که خواه وعده خود پشیمان نابتوا. اخو وعد نبو. او چی بو؟ او وعید بو. او ای کلی پشیمان نابتوا چیه؟ وعده فرقی عنه. جامع بس ما لو قصه چی بو؟ الجامع لشعب الإيمان ذا لو ذا هاتوا إيمان بيقيه نابتي ما بس لو يك أعجمية نحاربون لزمان عربي توشي بدعتك توشي حلدك بهللتش حاربي لا كلام خوف رانج عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حاربي كواتا جيشنا ويك السلف أعلم بلغة العرب صحابة خلنا عرب أعلم ترين كواتا أوانش أعلم بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تيبقين أوجا نكهر لزماني عربي شارة ذاترين لتفسير قرآن صحابة شترين شارة ذاترين السلف أعلم بتفسير القرآن الكريم بوتشوك لزماني عربي بيوشي وبنكا بس ما نكذن كواتا أوان لها مو كثير زياتر لتفسير قرآن شارة ذاتر بالإضافة إلى شيء ومعرفة تفسيره من الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليه فهمه زائدا أوش كالزمان عربي بوخويا في شواء إماما هشتيك إشكاليا إشكال دروز ببه لي حالي نبقول لتفسير القرآن كي يقول روكر دونوا في غمري فعلى الصلاة جسيكا خويا إماما لعربية في غمري خواش عليه الصلاة والسلام كقدوة يا رسول إخوايا أوش اويك لي حالينا من توابو يعني حالك تواتات دبيت شيه بي لدواي اوان موكو اوان لدي حالي بيت حس هيا شي دتواني بلا ايما لوان حالي ترين لكاتي شي دا اوان او دو فضلتان تدا هيا تواتا فما فهمه الصحابة والسلف من القرآن اولى ان يصار اليه مما فهمه من بعدهم اويك صحابة تيجيشتن لدين اولى تيشترك ايما لسري بروين لو يتغير صحابة ليتجيشتون وإذا اتفقت كلمتهم في باب معرفة الله تعالى وصحابة كبراتي الذين جيشتبون دينش تناقض اختلاف تدانيا سبالت بناسين إخوة كلمان يكبو حمويا يكع اعتقاديا الحمو ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ناو صفات كانوا كذار كان خايفا وردقار صحابة يقرأ ينهبوا مختلف نبون واليوم الآخر وغير ذلك المسائل الاعتقاد والأصول سبارد بروج دوائي سبارد لها مو عقيدة لا صحابة يا نبوة خلاف يا نبو ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف مشهور ولا شاذ لصواع في المصطلح اللي قلنا فرمي أصلا خلاف بين الصحابة لا نبو لا عقيدة خلاف شون دبي ولو كان من عند غير الله لوجب في اختلافا كثيرا أجر لا غير إخوة باختلاف دبي ما دام دينك الأخوة وهات وأوانيش راست و قول في غمي إخوان مرقتوا كواتا أمان جلنا إخوان ذات شين أبن اختلاف مالي شكا تيجي اختلاف دروز دبك كوازنا تيجي يشتني أوان بيرين وازن ربازي أوان بيرين بجبري عقل خومان شت الذين دادا بيرين أو كاتا اختلاف دروز دبك كواتا باشترين ريقابو تيجي يشتن الذين وثمان شيا أو إيكي إنسان وثمان منهجي صحابة بروا رضا إخوان فرودقاليان لبير إمام أحمد رحمة إخوالي بدأ فرمي بوتاك صحابيكيش دبي بقرينوا أجر لمسأليك دار تفسير قرآن تنها يك صحابي تفسيري كذبو دبي قولي أو صحابي خينا فيش قولي هو إمامك أنت بمجد أو صحابي صحابيت المخالف لبوهن تجيشتن صحابيت المخالف نبن ومخالف شي نبي هبتا قرآن حديث نبي أو يك صحابي بدبي قولي أو خير فيش قولي إمامك إمامكاني دواي صحابة أو شيء واي فرمو إمام أحمد أيضاً إمام شافعي اشتواه يا دفن رحمة إخواني ذات ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله تصل فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا دفن أو كإمام عالم ذي لو واتي إما غير إما إمام شافعي دفن أو عالم قولانا لا هشتك ذا كسنتي في غنبريان ندوة زيبيته عليه الصلاة والسلام يكسرتو نسر قولي چه قولي صحابة رضا يخوى قوليان لديه بمرجك چه ببن إن اجتمعو أقر صحابة نسر رأيك ببن أو دبي عالمك شو نسر شوية شو نسر رأي أو صحابة أو قول بعضهم إن تفرقوا يعني ده بيأتوا لسا قولي شبوي مثلا لمسأليك ده غير عقيدة طبعا لمسأليك ده صحابة رأيا جعوازا رأيا جعوازا إيش كان واده فرمي أبي تريان رأيي شكريها ده فرمي جو ده بيأ قولي يشك لو دوانا والبردي ولم نخرج عن أقاويلهم نابي لو دوانا زيادة رأيي شكريها بل جاء قيدتك الصحابة دون رأيان هبوا إيمش بوعة الرأي تتدادل ما بيد قولي أوان درج وإن قال أحدهم ولم يخالف غيره أخذنا بقوله أدي تنهاء إمام شافعي فرمي يك صحابة قصيش فرموا بلان صحابة كانت المخالفة أنك الدواء فرمي إيما أخذنا بقوله قولي أو صحابي ورد قيد ولا قولي أو درناج سبحان الله ثواتا في الشوائي إيما كلا سر منهجي سلفة شيء في شوائي إما شافعية في شوائي إما إمام أحمد رحمة خالد إمام مالكة كأوان لسر منهجي سلف رحمة خالد وريان نبي ورضي خالد الصحابة كواتا هركة قواب زاني كاتك إما درين لسر منهجي سلف درين يعني وازن مثل شافعي وإمام أحمد وإمام مالك دينين غلط حالي بوا شو كان نازل السلف يعني شيء سلف يعني أو سجيلة في روزا صحابة تابعين تابعي تابعين إمام مبارك إذا كان لو سلف في روزان كأو قول كان يعني قول إمام أحمد وإمام شافعي كنقل مانكر إما لسر منهجي صحابة درون إمام شافعي لسر منهجي صحابة رويشتوا وإمام أحمد لسر منهجي صحابة رويشتوا وهروا إمام مالك رحمة رضا قيد ولا لهم ولا أشان به كواتا إما أهل السنة مخالف إمام شافعي نخير إما أهل السنة درين إما لإمام شافعي شار ذاترين إما السلفين وإمام شافعي خلفية أبدا حاشا وكلا أجر وابو تريب وثاني أبو سلفي خلفية إما دلين إمام شافعي في شوائي إما هل كسيك دز بسنة ومنهجي سلفة وبقره أو لإمام شافعي ونديك ترى لو كسانيكا وازل قولي صحابة دينا ولسر رأيي يتشك لعلماء متأخرين دارون لسر مثل إمام شافعي كواتا تبقين كأوانا إمامي إما بون وفي الشرائع يمبون أي كاختلافك هبو يعني مثلا كثمان أول متفق بنواني لا عقيدة دا أي أقهات خلافك ما بيني بول من تفسير القرآن دا ولا ابن كثير كوا تفسير آياتك دا بيني هيك آياتك شان تفسيري شي بو كراوا آي أول اختلاف هي لبين الصحابة دا دليل نخير شمك زور بي اختلافي تنوع عنك تضاد يعني اختلافي جورا وجورا نك اختلافي دشبيك همو يان راستن نك دشبيك بنو يشي كان راست بيد تيجي اشتم راه بو چونك جاري واهيا يكشت هيا كي بشيويك وصفي دكات كومالا وصفي شتاكن يعني كلميك لقرآن دابو المونا صحابيك تفسير ايش كدوا صحابيك تفسير ايش صحابيك تين تفسير ايش تين بلان تفسير كان دجي يقنين همو يان راستن هل يقين جانبك أو كلمة لك دعوة ومعنى كردوة بابا كواتا اختلافك وثمان اختلافك هي التنوعة جايان أويا وصف اشتك ذا كان بكوم الصفات يان هل يقين جوريك يان نمونيك بوذني على سبيل المثال لا الحصر وكل نمونة ينتونك ولا تنهاء أو تفسيري غاستا بوشي ويا يان نظير ملازمك كيف ذكر أنك حقيقة اشتكى بعض اختلاف تضاد كهبير اختلاف تضاد كهبير كما أو خفاء بعض العلم على بعضهم هذه شان لوانية أو علمي في نجيش كصحابة في تفليد مشتوى فإن الصحابة ليس كل فرد منهم تلقى من نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة جميع القرآن والسنة بل كان بعضهم يأخذ عن بعض ويشهد بعضهم في غيبة بعض وينسى هذا بعض ما حفظه صاحبه صحابة مثل خلاف الذبيخ هل هم يعني في غمري أول نجلت عليه الصلاة والسلام هل هم يعني هم علمك يعني صحابة وقلتبه لا في غمري وقلتبه هيا أنا بردهم لقل في غمري الصلاة والسلام هل شي أنا لو صحابة أنا ولي أقلت لك لا في غمري وقلت عليه الصلاة والسلام كخلافك أبو إما ذكرين وصل راجحك إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخوائي لبي دفرمي ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم إلا وهم يقولون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بأفضل بعلم الصحابة أو إمامنا ومن هنا هميان اعتراف يان بوكر دو بصراعة دوتو يان باشترين علميان أو بوكر صحابة وريان جسوا وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة باشترين كردوشيان أوليكا شوكوكي صحابة من تيدا وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب همو إمام كان فيها